بشار والمصدر ونسكازا وخيه محمد إطوال فرد. سفيان البهجة خردين دنيا ويوسف ونسيتي بدي إبراهيم أبا إبراهيم أبا إبراهيم أبا ومستغاليم خالي أحمد حمادي خالي وغشي المرسى خممش فيا ديها في روحك لساني انا رايك انت ديره ما ترايع ليا دعوه الوالدين وربي معانا وفق الوافي والبنبونه الصغيره مقلني فيصل يسلم الدين وفريال الصغيره راني ليبر اكسي ماضي ندير شو يقول لي راسي الشده في ربي وليك راهي قريبي ندير شو يقول لي راسي ايوه هادي في خاطر الناس كيفيلي انش وجلو الخيه عبد اللطيف قال لي خوك الهوا اللي مسيسو بزاف بزاف كريم والمختاريه الصغيره ورقمي كوكي كوكي مليك وشاهينه صغيره وراشي تولوز طاهر طاهر طاهر طاهر والقليعة راني ليبر اكسي ماضي ندير شو يقول لي راسي الشدة في ربي وليك راهي قريبي ندير شو يقول لي راسي فكر خيم فتيحة صغيرة وحمزة نزول نور الدين بزاف بزاف ديرو بلانا يخلونا ترانكيل ندير كيما نبغي حياتي انا فيك خويا شويه بركه مشكيل خلوني نتنفس نغميت انا احمد وعبد الله والسنوسي والهواري سليم وعز الدين خيه وغشير وسلطينا راني ليبر اكسي ماضي ندير شو يقول لي راسي الشده في ربي وليك راهي قريبي ندير شو يقول لي راسي شب خلاص عمر كوا بيزينا سخسنطينا مصطفى شوقي وحدة بنكاع وغشي مرسي وليز ارتيست كادير كادير وناس نيمة مبارك مبارك مبارك ويحيى مبارك ومستغريم احبابنا ويحيى الرجال بان صاحبي وناس وجدة بيانسير عمار وحدة بنكاع الاذان كلاب والسعيدية قومي موفق تانيك وحمزيك وصفيان ونسر زيرو هضرتكم متغاوضة تقول ميكروب تجيجوا في الغاشي انتو ما شكون تهضروا في هضرة نصها غي كدوب تضحكوا على الناس وانتو ما كلون راني ليبر اكسي ماضي ندير شو يقول لي راسي الشدة في ربي وليك راهي قريبي ندير شو يقول لي راسي الشاب الهواري وناس بيتي هشام والشمامبا وناس المغرب وزغلي ابراهيم محمد براح وناس بالعباس ويحيى ناس بالعباس اكساك غاشي تولوز والهاشمي خيه من راسي بلي ضاع مهام ما تريع لي ما رايع لي واللي انجح اخويا ربي يزيد لها رضوان رضوان والناس موفير صوتي الزرادي عبد الحميد والناس موشد عمر عسل وعبد الله خيه بزاف بزاف